الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال 64: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى؟ وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال؟ جواب: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهي ثبوت العلو له عز وجل بجميع معاني. علو فوقية تعالى على عرش، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد احاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافيه. وعلوم قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، وكل شيء خاضع لعظمته، دليل لعزته، يقين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره لا خروج له من تصرفه. علو شأنه جميع صفات الكمال له ذلك، وجميع النقائص عنه مشتبهه عز وجل. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. هذه المعاني ثلاث: معنى قدر، ومعنى قهر، ومعنى فوقية. فعلو الذات والفوقية مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، وفي آية السجدة ثم استوى على العرش يدبر الأرض ما من شفيع إلا من بعده، يعني مع كونه عالم بذاته على عرشه فإنه مع ذلك يدبر الأمر في السماء والأرض، لا يوجده شيء ولا يخفى عليه شيء